بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 28 من كتاب الصلاة باب المواقيت، وهنا مسألة جمعنا ما جاء فيها من كلام لأهل العلم، وهي ما يتعلق بحكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، لأنهم لم يتفقوا عليها أنها من ذوات الأسباب، ولو اتفقوا أنها من ذوات الأسباب لكانت تدخل تحت مسألة ذوات الأسباب التي تقدمت معنا، ولكن اختلف أهل العلم في سنة الفجر، هل تعد من ذوات الأسباب أم لا تعد من ذوات الأسباب؟ فالذين قالوا هي من ذوات الأسباب، فالكلام على هذه المسألة هو نفس الكلام على هذه المسألة فيما مضى، وإنما أعدناها هنا لأنه وجد من أهل العلم من قال هي من النوافل المطلقة، وأن النهي يشملها بعد الفجر، فلهذا اكتبوا عندكم مسألة: ما حكم قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر؟ والجواب على هذه المسألة فهي إما أن يكون تركها عن تعمد، فإذا أذن الفجر وطلع الفجر يكون عنده مجال وفسحة لصلاة الركعتين، لكنه اعتاد وتعود على تأخيرها إلى بعد الصلاة، فهذا عند الجميع ارتكب محدثا، وهذا عند الجميع خالف السنة، فقد اتفقوا في شأنه أنه مخالف للسنة ومخالف للأدلة التي فيها أن سنة الفجر تكون قبل الصلاة، فكونه يتعمد الصلاة للركعتين بعد الفجر فهذا عند الجميع غير مشروع بلا خلاف، وهو مخالف للسنة، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي التنبه لها، فبعضهم يتهاون بركعتي السنة فلا يصلي بعد طلوع الفجر ويتعمد التأخير لها، أو يتقاعص إلى أن تقام الصلاة فيصلي الفريضة ثم يعتاد على صلاتها بعد الفجر، هذا كما سمعت ارتكب مخالفة، وهو مخالف للسنة ومخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة. وإنما الكلام في هذه المسألة والخلاف بين أهل العلم فيما إذا فاتته بعذر، لا عن تعمد وتقاعص وعادة تصير عنده، هذا واضح. وهذا أنا قد وجدته في بعض الأماكن، كنا ننزل دعوة اعتادوا على صلاة السنة بعد الفجر، حتى أنهم يسمعون الأذان وينتظرون بين الأذان والإقامة ما يصلونها، يجلس على فراشه إلى أن تقام الصلاة ويخرج ويصلي، هذا الفعل محدث، أن يصلي ركعتي السنة بعد الفجر ويعتاد على ذلك، أو بعضهم لا يبالي يقول لك الأمر سهل، وهذا من الجهل، بينما الأدلة الكثيرة المتواترة كما سمعت جاءت أحاديث عن عدد من الصحابة في النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ووقت الزوال، هذا النهي يفيد التحريم على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم، فعلى قول الجمهور حتى الذين يقولون بجواز القضاء بعد الفجر يقولون فيما إذا فاتته لعذر تكون من ذوات الأسباب التي فاتت بعذر، أما الاعتياد والحرص على صلاة السنة الركعتين بعد الفجر على الدوام هذا الفعل محدث، وأيضا بعضهم غير مبالي فهو لا يقوم إلا وقت الصلاة، لا يقوم إلا وقت الصلاة، فهنا يعتاد دائما وأبدا على تأدية الركعتين بعد الفجر. أيضا الذين قالوا بجواز قضائها بعد الفجر لا يقولون هذا الأمر يداوم عليه، وإنما بعض الأحيان وبعض الأحيان يؤخرها إلى أن تشرق الشمس قيد رمح إلى وقت الضحى، أما المداومة على هذا الأمر هذا فيه نظر. طيب، في هذه المسألة حفظكم الله اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول يجوز صلاة ركعتي الفجر بعد الصلاة لمن فاتته ولا كراهة في ذلك، على حسب ما تقدم. من لم يكن هذا ديدنه، من لم يكن دائما وأبدا مستمرا على أداء سنة الفجر بعد الفجر، فالجمهور يقولون بجواز ذلك ولا كراهة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنه، قالوا وهي من ذوات الأسباب التي وردت أحاديث بالاستثناء لها، استثناء صلاة ذوات الأسباب. قالوا والأحاديث التي جاء فيها النهي عن التنفل بعد صلاة الفجر، قالوا هذا في حق النوافل المطلقة، وأما ذوات الأسباب فإنه يجوز تأديتها لأنه قد جاء ما يخص ذلك، قد جاء ما يخصها. أحاديث النهي أحاديث عامة، جاء ما يقيدها، وهي الأحاديث التي فيها جواز الصلاة التي هي من ذوات الأسباب. وقد استدلوا بأدلة، منها ما جاء عن قيس بن عمرو الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن. قال: فلا إذن. وجه الشاهد من هذا الحديث عند الجمهور أن قيس بن عمرو رضي الله عنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وفاتته ركعتي السنة، فقام وصلى بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ أي هل تصلي الفريضة مرتين؟ فسأله سؤال تعجب، والمعنى هل تصلي الفريضة مرتين؟ فقال له: إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، أي راتبة الفجر السنة فاتته فقام وصلاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلا إذن، أي لا مانع من تأديتها. وما حال هذا الحديث الذي استدل به الجمهور؟ هو حديث ضعيف، وفيه علتان. العلة الأولى: سعد ابن سعيد الأنصاري ضعيف سيء الحفظ يخطئ. العلة الثانية: الانقطاع، فهو من رواية محمد بن إبراهيم القرشي، وهو ثقة من رجال الشيخين، إلا أنه لم يسمع من قيس بن عمرو الأنصاري، قالوا في ترجمته: لم يسمع من قيس ابن عمرو الأنصاري. وقد أعل هذا الحديث الترمذي والطحاوي وابن الجوزي، وأيضا قد حصل اختلاف في إسناده، فتارة يروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وتارة يروى عن أخيه، وتارة يروى عن غيرهما، فالحديث غير محفوظ، ولهذا أعله الترمذي والطحاوي وابن الجوزي، وأيضا ضعفه شيخنا يحيى حفظه الله. أيضا مما استدل به الجمهور ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر. من أدلة الجمهور أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى سنة الظهر بعد العصر، قالوا وبعد صلاة العصر جاء النهي عن الصلاة فيه، لكن قد خصت النوافل الفائتة التي هي من ذوات الأسباب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك سواء كان بعد العصر أو بعد الفجر، فكونه قضى سنة الظهر بعد العصر هذا فيه جواز صلاة سنة الفجر الفائتة بعد الفجر، وتكون من ذوات الأسباب. وسيأتي معنا أنه قد أجيب على هذا الاستدلال بأنه لا يسلم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين هذا من خصوصياته، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على ركعتين بعد العصر، وهو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه. الدليل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. الحديث رواه البخاري برقم 592 ومسلم برقم 837. إذن من أدلة الجمهور قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين فائتة قضاء للركعتين التي هي بعد الظهر، هذا واضح. لكن قد أجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة ركعتين بعد العصر هذا من خصوصياته، وكان يداوم على ذلك كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وكان إذا عمل عملا أحب أن يثبته يداوم عليه. لازلنا مع القول الأول الذي هو قول الجمهور، واضح. طيب، حديث عائشة أيضا جاء في رواية: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين، أيضا هو في الصحيحين. قالوا هذا من أدلة الخصوصية. قال الحافظ ابن حجر: وأما مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. الشاهد أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. راجع الفتح عند هذا الحديث، حديث عائشة. أيضا مما استدل به الجمهور ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجي وقت الأخرى. ما هو الشاهد؟ الشاهد أن هذا الحديث عام في قضاء الفائتة من الفرائض ومن الفوائت التي يداوم عليها، وتدخل وتندرج الفائتة تندرج تحت ذوات الأسباب، حالها كحال تحية المسجد وكحال صلاة الجنازة في أوقات النهي وكحال صلاة الكسوف بعد العصر، فهي من ذوات الأسباب. انتهينا من القول الأول وأدلته. القول الثاني: كراهة قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يعني تصلى وقت الضحى. عند أصحاب القول الثاني يكره صلاة ركعتي الفجر الفائتة بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، وتصلى وقت الضحى لما ترتفع الشمس قيد رمح. وقال بهذا القول مالك والأوزاعي وبعض الحنفية، قالوا يكره فعلها قبل طلوع الشمس للأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر. الأحاديث التي معنا في الباب فيها النهي عن الصلاة بعد الفجر، فقالوا هذا يدل على كراهية ذلك. نعم، أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر هي مما استدل به من قال بكراهية قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. ما حال هذا الحديث؟ صحيح، وهذا الحديث صحيح، رواه ابن ماجه في سننه برقم 1155، وابن حبان في صحيحه وصححه الإمام الألباني كما في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان المجلد الرابع 304، وحسنه الإمام الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين المجلد الثاني صفحة 310. ما وجه الشاهد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الفجر فلم يصلها بعد صلاة الفجر مباشرة، وإنما صلاها بعد أن طلعت الشمس قيد رمح، نام عن ركعتي الفجر أي سنة الفجر وليس المقصود صلاة الفجر، فقضاهما بعدما طلعت الشمس. قال أصحاب القول الثاني هذا يدل على عدم مشروعية صلاة ركعتي الفجر بعد الصلاة لمن فاتته، وإنما يصلي وهذا هو السنة بعد أن تطلع الشمس قيد رمح في وقت الضحى. لكن كيف أجاب عليه الجمهور؟ قالوا نام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركعتي الفجر، هذا محمول على ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ناموا حتى بزغت الشمس ثم ارتحلوا من ذلك المنزل لأنه حضره شيطان، بعدما ابيضت الشمس صلوا سنة الفجر ثم أقيمت الصلاة وصلى الفجر. فالجمهور حملوه على هذه الحادثة أن المقصود به ما جاء في الصحيحين مبين أن هذا لما فاتته صلاة الفجر حتى بزغت الشمس قام وصلى، بعد ذلك لما بيضت الشمس صلى سنة الفجر ثم الفريضة، فهو يحمل على هذه الحادثة. لكن الذي يظهر أنها حادثة أخرى، فهو يروي عن سنتي الفجر ولم يروي عن الفريضة والسنة، هذا واضح. فقال نام عن ركعتي الفجر أي عن السنة الراتبة عن الركعتين. طيب إذن نكمل غدا المسألة، لها بقية ثم ننظر بإذن الله القول الراجح وبماذا أجاب أصحاب القول الثاني على بقية الأدلة، وبماذا أجاب الجمهور أيضا على أدلة أصحاب القول الثاني. وهذه مسألة كما سمعتم مهمة أن تضبط. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.